خولي هاي جفل غفيني في الجان الوقت الظهري هاي جل قرد بيض لوان اي وركت سيسر خلص زوجر اكيد تدر النوضان موحالة حمله اكيد حمله ذي سينيك شرم الوسان زمانا قاذي يركض احصر دت تدرغ ويض سوى سثمارا سوى سثمارا خس يرولني والسث غافض تقولي وما زاليك تدرغ عين يا كويذي يدخل فضر سزمير غارا ورس زمير غرام يسكي زهر هالستروا يلني ونحذم ترام نكرت عاشق ملمار النرنو غنم يكسل وحشو زكام هاي تسجيخ وليو هاي جفل غفيني تيجان وقيد الزهري هاد جلق وردي بيض لوان اي مركة سيسر خلص زوجر اكيد تدر نوضان موحالة حملغ اكيد حملغ ذي سينيغ شرب وسان شريحن نفقنت السكس المحاين ولش فيني تزقل اثنكي تكفى اثنكي تكفى تعدد العيون ولو يفوذ اصبر في الورد يزد قسام يا ربي المعبود ارنو ضرعود دوايل يغلب نيام هاي تسقيخ وليل هاي جفل غفيني في جان وقيد الزهري هادي جلو وردي بيض لوان اي مركة سيسر خلص زوجر اكيد تصدر النوضان محالة حمله اكنك حمله ذي سنين شرض وسان اي مركة سيسر خلص زوجر اكيد تصدر النوضان محالة حمله اكنك حمله ذي سنين شرض وسان يمرك سيسر خلص زوجر اكيد تسدن النوضان موحالة حمله اكنك حمله ذي سنين شرب وسان يمرك سيسر Say something.